الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد، ما زلنا في حديث مهم جدا، الحديث عن المستثنى. ومن خلال تحضيري لهذا البحث أيها الأكارم، وجدت في القرآن الكريم 657 آية قرآنية، 657 آية قرآنية فيها كلمة إلا. وبحثنا فيه جزئية واحدة. تعرفون أن ابن هشام سيحدثنا عن المنصوبات، من ضمن المنصوبات بحث المستثنى. عماد هذا البحث الأدوات، عماده الأدوات. هذه الأدوات أم الأدوات إلا، مرة معنا. ثانيا غير وسوى، وهي أسماء. ثالثا عدا وخلا وحاشا. رابعا ليس ولا يكون. بعض علماء اللغة أضاف بيدة، بيدة وجدوها في الحديث النبوي الشريف. أنا أفصح العرب، بيدة أني من قريش، أجمل تعبير بلاغي نبوي صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. ابن هشام حين تحدث عن هذه الأدوات ويريد أن يبين لنا أن ما بعد أداة الاستثناء مستثنى منصوب، فماذا قال؟ عدد ووصلنا إلى الخامسة. قال أن تكون الأداة إلا، حين قال الخامسة عنده فكرة أولى، قال يجب نصب المستثنى في خمس حالات. ذكر لنا كلمة ليس، ذكر كلمة لا يكون، ذكر كلمة ما خلا وما عدا، هذه أربعة. وصل إلى الأداة الأساسية، فماذا قال؟ الخامسة أن تكون الأداة إلا، وذلك في مسألتين. إحداهما أن تكون بعد كلام تام موجب، أمامي إلا سبقت بمستثنى منه، جاء بعدها المستثنى. إذن أركان الاستثناء التام مستثنى منه، إلا مستثنى، هذه أركان الاستثناء التام. حين قال بعد كلام تام موجب، سيشرح لنا ما معنى موجب. قال ومرادي بالتام أن يكون المستثنى منه مذكورا. جاءني أصدقائي إلا زيدا، مستثنى تام. أصدقائي مستثنى منه، زيدا مستثنى. العمدة في البحث إلا. وبالإيجاب، ما مقصوده بكلمة موجب؟ قال أن لا يشتمل على نفي ولا نهي ولا استفهام. أمامي موجب وأمامي منفي، استفهام. نعم. وذلك كقوله تعالى تحققت هذه الشروط بآية، ما هي؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم. وقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، الذي يعود إلى القرآن الكريم ويقرأ كلمة إلا ويأتي بعدها كلمة قليلا من هذا النوع. أربع آيات أو خمس آيات جاءت كلمة إلا وجاء بعدها قليلا، كل آية فيها كلمة إلا قليلا استثناء تام. عدة آيات، أظن أربع آيات أو خمس آيات، فيها حديث المولى سبحانه وتعالى عن السجود، فسجد الملائكة في الآية التي قرأناها، فسجد الملائكة كلهم توكيد أول، أجمعون توكيد ثاني، إلا إبليس. عند المفسرين كلام طويل، هل إبليس من الملائكة؟ هل إبليس من الجن؟ هذا نتركه للمفسرين، تنسونا نحن. استثنى إبليس من جنس الملائكة، فهل كان في وقت من الأوقات منهم؟ هذا نتركه للمفسرين. الثانية، أن يكون المستثنى مقدما على المستثنى منه. هنا نقرأ كلمة مقدما نلتفت إلى بلاغه، عندكم متقدما رائعا، متقدما أو مقدما أو ما صحيح على المستثنى منه، كقول الكميت من كبار شعراء الهاشميين بني هاشم من الكوفة، يمدح آل البيت رضي الله تعالى عنهم: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. أين الشاهين؟ وما لي إلا آل، هذا مستثنى واجب أن نصل أصل الكلام، وما لي شيعة إلا آل. ماذا فعل الشاعر؟ قدم المستثنى على المستثنى منه، فوجب نصبه. وكذلك في الشطر الثاني: وما لي إلا مذهب الحق مذهب. ما الأصل؟ وما لي مذهب إلا مذهب الحق. واضح إلى هنا أيها الأكارم؟ الآن نأخذ هذه الفكرة الرائعة. قال: ولما انتهيت إلى هنا استطردت في بقية أنواع المستثنى، وإن كان بعض ذلك ليس من المنصوبات البتة. لو أمامي طالب علم ماجستير أو دكتوراه، سيختار موضوعا عنوانه الاستثناء بين النحويين والبلاغيين، الاستثناء بين النحويين والبلاغيين من فكرة ابن هشام، من كلام ابن هشام. أعيد، قال ابن هشام رحمه الله: ولما انتهيت إلى هنا استطردت. الاستطراد له دور عند العلماء، ليس عند الجميع. عبد الرحمن: ولما انتهيت إلى هنا استطردت في بقية أنواع المستثنى، وإن كان بعض ذلك ماذا؟ ليس من المنصوبات البتة. معناها سنلتفت إلى أمر بلاغي. حين يقرأ أحدنا: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، هل نفكر باستثناء هنا؟ محمد مبتدأ ورسول خبر، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هل نفكر باستثناء؟ لذلك سأذكر لكم بعض الفوائد القيمة من خلال استقصائي لآيات القرآن التي فيها كلمة إلا. هذه مزية لطالب العلم الذي ذكرته قبل قليل. قال: وبعضه متردد بين باب المنصوبات وغيرها، فذكرت أن الكلام إذا كان غير إيجاب وهو النفي والنهي والاستفهام، فإن كان المستثنى منه محذوفا فلا عمل لإلا، وإنما يكون العمل لما قبلها، ومن ثم سموه استثناء مفرغا. منها الاستثناء المفرغ مضمونه بلاغة، مضمونه بلاغة. هنا قلت قبل قليل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أين نعلق بالتي هي أحسن؟ بكلمة لا تجادلوا. لاحظنا التفريق، قال لأن ما قبلها قد تفرغ للعمل فيما بعدها ولم يشغله عنه شيء سيفرع. وهذه التفريعات واسعة جدا في القرآن الكريم. إذا أردنا إحصاء أو عمل نسبة معينة، نسبة أدوات الاستثناء التي تندرج تحت كلمة استثناء تام، فسنجد آيات معدودة. تصور الاستثناء التام في القرآن الكريم شواهده معدودة. ثانيا الاستثناء المفرغ شواهده بالمئات، شواهده بالمئات. كم آية قلنا لكم في بإلا 657 آية، معناها معظم آيات القرآن الكريم نحو الاستثناء المفرغ. هذا الأمر البلاغي. ما لحين قلت الاستثناء بين النحويين والبلاغيين، هذا الموضوع. نعم، سيأتي بأمثلة هندسية أنتم طبقوها بالقرآن الكريم. قال ما قام إلا زيد، لاحظوا، فترفع زيدا على الفاعلية. نحن عندنا مئات الشواهد، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما يعرف كلمة هو؟ أحسنت، فاعل، فاعل. يعلم فعل مضارع، ما حرف نفي، جنود مفعول به مقدم، ربك مضاف إليه، كاف مضاف إليه، إلا أداة حصر، هو ضمير منفصل فاعل. ماذا نقول نحن في دعاء الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما إعراب أنت؟ فاعل. الملمح بلاغي أم لا؟ ملمح بلاغي. هذا الذي سمى علماء النحو الاستثناء المفرغ. نعم، قال وما رأيت إلا زيدا، فتنصبه على المفعولية، وما مررت إلا بزيد فتخفضه بالباء، كما تفعل بهن لو لم تذكر إلا. تفرغ ما قبل إلا للعمل ما به. الآن فكرة أخرى، ماذا قال؟ وإن كان المستثنى منه مذكورا، فإما أن يكون الاستثناء متصلا، وهو أن يكون المستثنى داخلا في جنس المستثنى منه، أو منقطعا، وهو أن يكون غير داخل. لأن أمامي الآن صورتان، أمامي صورتان. فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان، أحدهما هو الراجح أن يعرب بإعراب المستثنى منه على أن يكون بدلا منه، بدل بعض من كل، والثاني النصب على أصل الاستثناء وهو عربي جيد. لاحظوا الحكم، وهو عربي جيد حكم. مثال ذلك في النفي ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قال أجمعت السبعة، ما مقصوده بأجمعت السبعة؟ رأى السبعة منهم أبو عمرو بن العلاء قارئ البصرة، نافع قارئ المدينة، ابن كثير قارئ مكة، حمزة والكسائي وعاصم قراء الكوفة، وابن عامر قارئ الشام. أجمعت السبعة وعاصم أنتوا قراء الكوفة، لا تقراء الكوفة، ابن عامر قارئ الشام. نافع قارئ المدينة، ابن كثير قارئ مكة، قال اجمعت السبعة على رفع أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم بالرفع. وقال تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم. قرأ السبعة إلا ابن عامر قارئ الشام برفع قليل، على أنه بدل من الواو في فعلوه، معناها في الآية القرآنية ما إعراب أنفسهم بالرفع، بدل من شهداء. شهداء مرفوعة أم لا مرفوعة؟ كأنه قيل ما فعله إلا قليل منهم. ما علامة البدل والمبدل منه؟ يقول علماء النحو نجعل المبدل منه في نية الطرح، نجعل المبدل منه في نية، ما قالوا مطروح محذوف، في نية الطرح. ذلك سأجد تقرأ الآية ما فعله إلا قليل منهم، صحيح أم لا؟ صحيح. كأن الواو في كلمة ما فعلوا في نية الطرح، يعني غير مذكورة. هذا في النفي. ومثاله في النهي ولا يلتفت، لا نهي جازم، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، أحد فاعل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قال قرئ بالرفع والنصب، إلا امرأتك وإلا امرأتك، وكلاهما متواتر، كلاهما متواتر. مثاله في الاستفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآية فيها إعراب صعب. ما إعراب الضالون؟ أنا أستطيع الإعراب مباشرة حتى نعرب الآية من بدايتها. من اسم استفهام مبتدأ، يقنط مضارع، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. جملة يقنط من رحمتي بمحل رفع خبر، خبر خبر، إلا أداة حصر، الضالون بدل، بدل. أين المبدل منه؟ هو أين في كلمة يقنط؟ أحسنت أحسنت، في كلمة يقنط مو في فاعل، ومن يقنط هو، هو صح؟ إذن كلمة الضالون بدل من فاعل يقنط. أحسنت. قال أجمعت السبعة على الإبدال من الضمير المستتر في يقنط. لاحظوا الآن ابن هشام أراد أن يوجه الآية صناعيا، قال ولو قرئ، معناها ما عندي قراءة، قال في مجال النحو لو قرئ الضالين بالنصب على الاستثناء لم يمتنع، لم يمتنع. نعم، سأقرأ أمامكم آية قرآنية هل تشبه هذه الآية؟ قوله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. سجلوا هذه الآية، هل تقاس على الآية التي قرأناها؟ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هل تنطبق؟ كم إعرابا لكلمة من؟ كم إعرابا لكلمة من؟ ما أول إعراب؟ هي اسم موصول، بس موصول مو إعرام، مفعول به أبدا، مبتدا أين الخبر؟ كيف هنخليه رقم ثلاثة مبتدا ضيع اللي قال مبتدا سنضعه رقم ثلاثة، متى شوفي رقم واحد بدل أين المبدل منه؟ واو الجماعة، أحسنت، معناها سيصير الكلام لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن. كلام رائع جدا، كلام رائع جدا. هذه واحدة. الثانية مستثنى، مؤال ابن هشام لو قرئ الضالين لصح على الاستثناء، صح؟ الآن هنا كلمة من مستثنى منصوب، لا يتكلمون عموم أم لا؟ إلا فلانا، إلا فلانا، أداة إيه؟ بس هنا المعنى رائع جدا، نحو إيه؟ نحو الاستثناء. نعم لا يتكلمون وقف. الآن رقم ثلاثة سأجعل كلمة إلا بمعنى لكن، هذا أنا في بالي فكرة مطولة عن هذه المسألة ولعل الوقت يسعفنا لدراستها. سأجعل كلمة إلا بمعنى لكن، وهذا اسمه استثناء منقطع. الاستثناء المنقطع عند المفسرين نجعل إلا بمعنى لكن، وبعدها جملة. هذه الجملة اسمها جملة استئناف استدراك، جملة استئناف استدراك. لعلي أتوسع إن شاء الله في هذه المسألة لأنه تحتاج إلى كلام رائع جدا. قال وإن كان منقطعا، استثناء العام منقطع، ما بعد إلا ليس من جنس ما قبله، فالحجازيون يجيبون نصبه وهي اللغة العليا، ولهذا أجمعت السبعة على النصب في قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال ولو أبدل مما قبله لقرئ برفع إلا اتباع وإلا ابتغاء، لأن كل منهما في موضع رفع. لماذا؟ قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع، ما إعراب علم؟ مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر، هذه من حرف جر زائد لاستغراق النفي، من حرف جر زائد لاستغراق النفي. لهم جار ومجرور متعلقان بالخبر المقدم، مبتدأ مؤخر. ومثلها الآية الثانية وما لأحد عنده من نعمة، من نعمة، من حرف جر زائد استغراق النفي، نعمة مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر، لأحد جر مجرور على إقام بالخبر. نعم. قال لو قرئ بالرفع صارت بدل. قال ولو أبدل مما قبله لقرئ برفع إلا، يرفع إلا اتباع وإلا ابتغاء، لأن كل منهما في موضع رفع، إما على أنه فاعل الجار والمجرور المعتمد على النفي، وإما على أنه مبتدأ تقدم خبره عليه. قال: والتميميون، قبيلة بني تميم، ماذا تفعل؟ من مزايا لغتهم الرفع، من مزايا لغة بني تميم يرفعون ما بعد إلا في الاستثناء المنقطع. قال: ويختارون النصب. قال: التميميون يجيزون الإبدال ويختارون النصب. قال الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. أين الشاهد؟ قال: أبدل اليعافير والعيس من أنيس وليس من جنسه. فكرة أخيرة عند ابن هشام، قال: وذكرت أيضا أن المستثنى بغير وسوى مخفوض دائما. لماذا؟ غير وسوى أسماء، ما بعدها مضاف إليه. غير وسوى أسماء هي اسم، ما بعدها مضاف إليه. قال: لأنهما ملازمان للإضافة لما بعدهما، فكل اسم يقع بعدهما فهما مضافان إليه، فلذلك يلزمه الخفض. وأن المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز فيه الخفض والنصب، فالخفض على أن يقدرنا حروف جر، والنصب على أن يقدرنا أفعالا، فعل ماض الفاعل فيها مستتر وجوبا. قال: والنصب على أن يقدرنا أفعالا استتر فاعلهن وجوبا، نكتب كلمة وجوبا. والمستثنى مفعول، هذا هو الصحيح. ولم يجوز سبويه في المستثنى بعدا غير النصب. عند سبويه أيها الأكارم، حاشا لا ترتبط إلا بحرف جر فقط. عند سبويه حاشا حرف جر، لا تنصيب، معناها كلمة عدا وخلا عند سبويه ناصبه. لكن قال: ولم يجوز سبويه في المستثنى بعدا غير النصب، لأنه يرى أنها لا تكون إلا فعلا، ولا في المستثنى بحاشا غير الجر، لأنه يرى أنها لا تكون إلا حرفا. طبعا قد يأتيني غير سبويه ينصب بحاشا، هذا نعود إليه. سأدعم الدرس أيها الأكارم ببعض الشواهد التي تكرمتم وبعض الفوائد. هذه الفوائد قد تحتاج منا إلى دروس أخرى. ذكرت قبل قليل في بحث المستثنى الآيات التي فيها إلا قليلا، من أي نوع؟ الاستثناء التام، في قوله تعالى: ثم توليتم إلا قليلا منكم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. تحت أي نوع؟ المستثنى التام، محفظه صح؟ منها أيضا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. أين الاستثناء؟ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من أي نوع؟ تام، تام. أحلت لكم بهيمة الأنعام، عموم أم لا؟ أين التخصيص؟ إلا ما يتلى عليكم، تام، تام. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، عموم أم لا؟ أين الخصوص؟ إلا من سبق عليه القول. واضحة؟ تحت أي نوع؟ استثناء التام. وهي قليلة هذه الأدوات قليلة أيها الأكابر. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. عموم أم لا؟ أين الخصوص؟ إلا عبادك منهم المخلصين. تام. الأخلاء ما شأنهم يا رب؟ بعض يومئذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. أين الاستثناء؟ إلا المتقين. تام. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. أيضا تام. فنجيناه وأهله أجمعين. أين الخصوص؟ إلا عجوزا في الغابرين. لاحظوا الآية الأولى فنجيناه وأهله، الآية الثانية فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، الآية الثالثة وإذ أنجيناه وأهله، في وحدة بصيغة إذ أنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، كم صيغة؟ نجيناه أنجيناه الثالثة إذ أنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. فلبث فيهم ألف سنة لابن نوح، فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هذه الفائدة الثانية. فائدة تتعلق بكلمة إلا، ويكون لها مجال آخر إن شاء الله في دروسنا القادمة. تريد كلمة إلا أداة حصر وترتبط بجملة، تريد كلمة إلا أداة حصر وترتبط بجملة كقوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الآيات الأولى من سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. هذه الآية أيها الأكارم، هذه الآية وما يشبهها تحتاج إلى درس كامل، لكن إذا استطعنا فهم المسألة هذا الدرس الكامل سيتولى كل طالب منكم الإجابة عنه. لاحظوا الشاهد أن كلمة إلا ارتبطت بجملة، وهذه الجملة في محل نصب على الحال. ما أعرف هذه الجملة في محل نصب على الحال، حفظوها حلوة كثير، جملة حلوة كثير، إلا أداة حصر والجملة في محل نصب على الحال. أعيد الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه. لاحظ إلا أداة حصر، استمعوه الجملة استمعوه في محل نصب على الحال. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، جملة ولها كتاب معلوم في محل نصب على الحال. هذه الشواهد أظن تقارب 30، لذلك من الآن أرجو أن نفكر بها، وهذا البحث إذا اكتفينا الآن ودرسنا النحو والمعنى من سورة قرآنية قال عنها الإمام الشافعي رضي الله عنه لو فكر الناس بمضمون هذه السورة لكفتهم. درسنا ما هي؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر قسم، إن الإنسان عموم لفي خسر إلا أداة استثناء. ما المستثناء؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.